ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أهل الجاهلية كانوا عند حجهم يشركون بالله عز وجل فيقولون لبيك اللهم لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فلما جاء الله بدين الإسلام بدل الله الأحوال، فأصبحوا يلبون على التوحيد فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهكذا جميع مظاهر الحج تظهر فيها بجلاء صورة التوحيد. ولذا لما ذكر الله عز وجل آيات الحج في سورة الحج قال حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالشرك محبط للعمل، الشرك قصور في التصور، الشرك ابتعاد عن المنهج الصحيح. ما هو الشرك؟ الشرك منه صرف العبادات لغير الله عز وجل، فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله أصبح من المشركين. ومن ذلك عبادة التلبية، هي عبادة يتقرب بها لله عز وجل، وبالتالي لا بد أن تكون لله وحده. هكذا عبادة الدعاء لا بد أن تكون لله وحده. عندما تدعو في تلك المواطن بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا، تدعو الله وحده. عندما تأتي إلى الصفا والمروة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا مظهر من مظاهر التوحيد في مناسك الحج والعمرة. عندما تأتي إلى الصلوات التي تؤديها في هذه المواطن تؤديها لله وحده، لا تؤديها رياء ولا سمعة ولا من أجل نظر الخلق، وإنما من أجل مراقبة الخالق جل وعلا. كذلك في مبيتك بمنى ومزدلفة تتقرب بذلك لله عز وجل وحده سبحانه، لا تقصد بهذا أحدا سوى الله. في هذه المواطن أيضا يظهر جانب آخر من جوانب التوحيد، ألا وهو تعليق القلب برب العزة والجلال، بحيث لا تخاف إلا من الله ولا ترجو إلا الله، تتوكل على الله وحده سبحانه وتعالى، وتكون ممن امتلأ قلبه من مراقبة رب العزة والجلال، يستشعر أن الله جل وعلا يراقبه في كل لحظة وفي كل وقت. وفي نفس الوقت أيضا يؤدي عبادة أخرى بجعل جميع أوقاته عبادة لله سبحانه وتعالى، بحيث ينوي التقرب لله في كل العبادات، حتى بنومه ومباته ينوي به التقرب لله عز وجل. عندما يشرب ماء زمزم ينوي بذلك التقرب لله عز وجل. عندما يطعم الطعام ينوي بذلك التقوي على طاعة الله فيكون مأجورا مثابا. في تعامله مع الآخرين ينوي بذلك التقرب لرب العزة والجلال فيكون مأجورا مثابا. هكذا المؤمن موحد لله عز وجل في كل أقواله وفي كل أفعاله وفي كل تصرفاته، بل أيضا في تصوراته وأفكاره يوحد الله جل وعلا. إن من الفوارق بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن موحد لله عز وجل، وبالتالي فهو يجعل كل عباداته لرب العزة والجلال. إن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن ثم فإن من أشرك قلل من فرصة سلوك المنهج الحق على نفسه، وكان بذلك من أهل نار جهنم. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن من مظاهر الشرك أيضا أن يكون الإنسان قد صرف شيئا من صفات الله عز وجل لأحد من الخلق، فيظن أن أحدا من الخلق يتصف بصفة يختص الله بها. من أمثلة ذلك: الله يختص بأنه يعلم الغيب ويطلع على خفايا الأمور، فمن زعم أن هذا موجود عند أحد من الخلق فحينئذ قد دخل في باب من أبواب الشرك. كذلك عندما يذهب الناس إلى العرافين والسحرة ويظنون أنهم يتصرفون في الكون وأن التصرف في الأمور بيد هؤلاء، حينئذ يقدح الإنسان في توحيده ويدخل بابا من أبواب الشرك. إن العبد المؤمن يستشعر أن الله وحده هو المتصرف في الكون كيف يشاء، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ويستشعر أن جميع الخلق كائن من كانوا لا يمكن أن ينفعوا أحدا بشيء إلا بأمر رب العزة والجلال. كيف أخاف من الساحر وهو لا يتصرف في شيء من الكون وإنما يتصرف فيه الله، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كذلك لا يمكن أن نخاف من أصحاب النفوذ والسلطة، لأنهم وسلطتهم بيد رب العزة والجلال، يتصرف فيهم سبحانه وتعالى كيف يشاء. كذلك من مظاهر التوحيد في هذه المواطن أننا لا نأخذ أحكام حجنا إلا من الله عز وجل، سواء في كتابه أو ما بلغه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتشريع حق خالص لرب العزة والجلال، لا يحق لأحد أن يدخل هذا الباب، لأنه مما يختص الله عز وجل به. ولذا في خطبة عرفة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الأحكام والتشريعات المتعلقة بتنظيم حياة المسلمين. إن من الصفات التي يتصف بها أهل الإيمان والتوحيد أن قلوبهم معلقة برب العزة والجلال في كل تصرفاتهم، حتى إذا فعلوا المعصية تذكروا وأنابوا واستشعروا أنهم قد عصوا الله عز وجل، فسلكوا باب التوحيد وباب الاستغفار والتوبة. صحيح الذنوب ليست كفرا أكبر يخرج من دين الإسلام، ولكنها بريد له وسبيل من سبله. إن العبد المؤمن يتقرب إلى الله عز وجل بإظهار مظاهر التوحيد في كل حياته، ليكون بذلك من المؤمنين الموحدين الذين ينجون في الدنيا والآخرة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد، عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد.